لو أن الرجل نوى يطلق زوجته ما نوى ما طلقت، لو أراد يذهب إلى المحكمة بنية الطلاق الزوجة ثم لما وصل إلى الباب تغيرت نيته أو ثناه رجل عن قصده، فإن هذا الطلاق لا يقع. الطلاق لا يقع إلا بأمرين، إما بلفظ أو كتابة، وأما مجرد النية فلا يقع بها طلاق.